قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة سبأ مطلعها قول الله سبحانه: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآية تثبت أن الرزاق هو الله، وهذا من البدهي المتفق عليه، وقد كان أهل الشرك يقرون لله سبحانه وتعالى بذلك. كانوا يقرون أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فأهل الشرك كانوا يقرون بذلك، فهم على هذا أفضل من ملاحدة هذا الزمان، وأفضل من الشباب المنحرف الملحد الذي ألحد وجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ممن انتشرت أمورهم في الجامعات وأصبحوا بلا خجل ولا وجل ينادون بالإلحاد ويدعون إليه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. مشرك قريش كأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أفضل من هؤلاء الملاحدة الذين يجادلون في الله بغير علم. فمشرك قريش كما سلف لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهؤلاء الملاحدة يقولون الطبيعة. مشركوا قريش لئن سألتهم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. مشركوا قريش كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه. مشركوا قريش كانوا يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هم يعرفون الله وإن كانوا أشركوا معه آلهة أخرى، لكن ملاحدة الزمان يجحدون الباري سبحانه وتعالى وينكرونه، فهم أسوأ حالا من مشركي قريش. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أحدنا مهتدي والآخر ضال، وهذا أيضا من التأدب في الدعوة إلى الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ونحوه قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ثم قال: قل لا تسألون عما أجرمنا. أجرمنا معناها عملنا من الأعمال، اجترمنا من الأعمال. عما أجرمنا عما اجترمناه من الأعمال. فإذا كنتم تظنون أن الصلاة جريمة وأن التوحيد جريمة قبل الصلاة وأن الطهر جريمة، فأنتم لا تسألون عن إجرامنا هذا، إنما نحن الذين سنسأل عنه. فالاجترام مأخوذ من الافتعال، أجرمنا فعلنا أفعال، اجترمناها اجترمنا أفعالا. قل لا تسألون عما أجرمنا إذا كنتم تدعون أننا أجرمنا فلن تسألون عن إجرامنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا أي يوم القيامة، ربنا يجمع بين الخلائق كلهم ويجمع بين المظلوم وظالمه، يجمع ربنا بين المظلوم وظالمه، حتى الدواب التي ظلمت بعضها يجمع بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة التي لها قرون. وكل الأمم كذلك، ليس البشر فحسب بل كل الأمم، فقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذه الأمم النمل والنحل والأسود والوحوش والحيتان والصقور، أمم منها من يظلم الآخر أيضا ستحشر ويقتص للظالم من ظالمه. قد ترى قطة تظلم قطة أخرى فتأخذك الشفقة على القطة المظلومة لما تجد قطة تؤذيها وتضربها، لكن الله سيقتص للمظلومة ممن ظلمتها، للحديث الذي تقدم ذكره وهو: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان ربنا سبحانه سيجمع بين الدواب للقصاص يوم القيامة، يجمع بين الدواب للقصاص يوم القيامة، فمن باب أولى الجمع بين بني آدم. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى ذكره أيضا في كتابه الكريم، قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقد تقدم أن عليا قال: أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل يوم القيامة، أنا وحمزة وعبيدة أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يعني المتبارزين يوم بدر، سيجلس كل هؤلاء للقضاء بينهم يوم القيامة. قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يفتح بيننا أي يقضي بيننا، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تطلبوا القضاء والحكم من الله فقد جاءكم حكم الله وجاءكم قضاؤه. قال: ثم يفتح بيننا بالحق أي يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أما العليم فالعليم بنا وبكم وبأعمالنا وأعمالكم وبأقوالنا وأقوالكم ونوايانا ونواياكم، بل ونوايا الخلق كلهم أجمعين. قال تعالى: وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أروني هؤلاء الشركاء الذين جعلتموهم لله شركاء، أين هم؟ أين هم؟ ومن الذي جعلهم شركاء؟ أيظن عاقل أن الحجر إله أو أن الشجر إله؟ قال تعالى: كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أما العزيز فهو الذي لا يغلب، أما الحكيم الذي يصنع كل شيء لحكمة، لا يصنع شيئا عبثا أبدا، إنما يصنع كل شيء ويصرع كل شيء لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فرسولنا رسول للناس كلهم، رسولنا رسول للناس كلهم. وهنا نحتاج إلى وقفة لتفنيد هؤلاء الزاعمين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرسل فقط لجيل من الأجيال ولأمة من الأمم وانتهت بانتهاء زمانه صلى الله عليه وسلم. وهذه مقولة يثيرها الناس الآن، يثيرها بعض المذيعين المارقين على الفضائيات الآن تحت حملة منظمة نظمها الكفر في بلاد أوروبا منذ زمن، يقولون بتاريخية النص، يقولون القرآن من عند الله ويفسرونه تفسيرا كما فسر به السلف، ولكن يقولون كان خاصا بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، الأوامر والنواهي التي فيه كانت خاصة بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلئن ذكرت آيات القتال قالوا كان خاصا بالزمن الأول فقط، إن ذكرت تحريم الخمر قالوا كان خاصا بزمن الرسول، كل شيء يجعلونه خاصا بزمن الرسول فحسب. فهنا الآية رد عليهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم كذلك، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة. وقال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالرسول أرسل للثقلين للإنس والجن على السواء، وليس الإنس الذين في عهده فقط بل لعموم بني آدم. وماذا بعد رسول الله؟ ماذا بعد الرسول إذا سلمنا أن رسالة الرسول إلى أمته فقط؟ ما شأن الأمم التي جاءت من بعد؟ كيف تهتدي؟ كيف تهتدي وبه ختم المرسلون عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشير ونذير كذلك عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقل من الناس من يبشر الآن، أكثرهم يخوفون ويتحدثون عن القبر والبلى وعن العذاب فحسب، والذي ينبغي أن يبشر المتقون وأن يبشر الصالحون. إذا جاءك شخص موحد مصلي بشره، أبشر إن شاء الله أنت على خير، أنت شخص محافظ على الصلاة، تحسن التوكل على الله، اطمئن بإذن الله إن شاء الله مآلك إلى خير. شخص تصدق وأحسن وبذل من المال بشره، قل له إن شاء الله سيخلف الله عليك بكل خير. بشر الناس، بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات، بشر المصلين، بشر الصائمين. فهذا هدي لرسولنا، بل أرسل كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نذيرا منذرا ومخوفا كذلك. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أنك رسول من عند الله وأنك مرسل من الله سبحانه وتعالى للناس كلهم. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أهل الكفر يقولون هذا على سبيل التحدي، يستبطئون نزول العذاب فيقولون متى هذا الوعد الذي وعدتمونا به من إنزال العذاب من قيام الساعة، بل ويتمنون العذاب. إذ يقول قائلهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ومعنى قولهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أي ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وكانوا يقولون أيضا متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أي متى هذا القضاء بيننا وبينكم إن كنتم صادقين. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال سبحانه قل لهؤلاء لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قيل في ميعاد اليوم ميعاد لانقضاء آجالهم في الدنيا، وقيل ميعاد يوم المراد يوم القيامة، ومن مات قد قامت قيامته كما قال أهل العلم. قال تعالى ولو ترى عفوا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، أي لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قيل المراد بالذي بين يديه الكتب التي تقدمته، أي قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولن نؤمن بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بأي كتاب، فبين يديه أي سبقته. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال آخرون من أهل العلم إنهم أرادوا بالذي بين يديه الرسول الذي بين يديه القرآن، أي لن نؤمن بهذا القرآن ولن نؤمن بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، كذا قالوا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أي لو ترى أهل الكفر وهم وقوف يوم القيامة عند ربهم بين يدي ربهم، أي لرأيت منظرا عظيما وزلة ومهانة تعتريهم. فكثيرا ما يذكر مثل هذا اللفظ ولو ترى ويحذف المرئي لعظمته وشناعته وبشاعته. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم لرأيت منظرا شديدا. إذا رأيت وأطلعك الله سبحانه على الذي يحدث للكافر وهو في سكرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب، أي لرأيت منظرا لا تتحمله ولا تتصوره. ونحوه في التنزيل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي لرأيت منظرا عظيما مزعجا. ونحوه ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي وهم أمام النار سيقذفون فيها. ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أي لرأيت منظرا لا تتصوره ولا تتخيله. وهنا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، كل واحد يلوم الآخر، هذا يقول له أنت السبب، ذاك يقول له بل أنت السبب، كل يرد الكلام على صاحبه. يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أنتم الذين ورطتمونا وأنزلتمونا هذه المنازل. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم أهل الإجرام. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تدبيراتكم ليلا ونهارا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ما المراد بقوله تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب؟ الإصرار الإخفاء. فمن العلماء من قال وأسروا الندامة كتموها في أنفسهم من شدة ألمهم، لم يستطيعوا أن يفضفضوا عن أنفسهم بل كتموها في أنفسهم، وهو أشد ما يكون من أنواع الألم. أنت تريد أن تعتذر لكن من شدة جرائمك أنت عجزت عن الاعتذار، لم تعد تستطيع أن تفصح من شدة إجرامك وأنت بين يدي الله. فمن العلماء من قال وأسروا الندامة كتموها في النفس من شدة جرائمهم، ومن العلماء من قال أسروا هنا بمعنى أظهروا وجعلها من الأضداد، فقال وأسروا الندامة أي أظهروها، أظهروا التندم على ما قد فات. ولو بنينا على ظاهر الآية وعلى ظاهر معنى الإصرار الذي هو الكتمان فنوع عذاب أن يتعذب الشخص ويتألم ولا يستطيع أن يفصح عما اجتناه وأن يفصح عن مجرد التندم من شدة ما يعاني من أليم العقاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا أي في رقابهم، جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وهذه الأغلال التي في الرقاب كما قال تعالى فإلى الأذقان فهم مقمحون، يعني رباط في العنق يخنقهم، وهذا الرباط عريض ليس رفيعا يسحب منه الشخص فقط، ليس مثلا بجنزير يربط فيه الشخص في رقبته ويسحب فقط، كلا بل هو عريض هكذا عريض، بحيث وأنت قد تقلدته تكون دوما شاخصا إلى أعلى. فإذا كان الشخص مربوط بشيء عريض في رقبته دائما هو مقمح، أي نظره صاعد إلى السماء كما قال تعالى فهم مقمحون. وهنا قال تعالى وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. لماذا الأغلال؟ قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، أي يسحبون بها على وجوههم إلى أين؟ إلى النار والعياذ بالله. فهذه إحدى مناظر قيادهم إلى النار وإحدى مناظر سحبهم إلى النار، أغلال في الأعناق وسلاسل في هذه الأغلال يسحبون بها على وجوههم إلى النار وفي النار، كما قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ذوقوا مس سقر أي يقال لهم ذوقوا مس سقر. قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. دائما الأغنياء إلا من رحم الله منهم هم السواد الأعظم للإجرام، أصحاب رؤوس الأموال المدللون هم أعداء الرسل في الغالب، نادرا إذا سلم شخص من الأغنياء. وإلا إذا نظرت إلى إخواني في المسجد هل فيكم 1.1 مليون جنيه؟ ما ترون أحدا لو معه هذا المبلغ ما جالسنا. فإذا ازداد إلى 100 مليون تبرأ منا ومن مجالسنا وخاف على أمواله ووصفنا بالإرهابيين ووصفنا حتى لا يلوث بزعمه أنه على فكر من أفكارنا. ففي غالب الأحوال المترفون إلا من رحم الله هم أعداء الرسل، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها الأثرياء فيها إن بما أرسلتم به كافرون. هكذا يكذبون أن أكثر أعمالهم مبنية على الظلم، وأنت تنهى عن الظلم، أكثر أعمالهم مبنية على استرقاق العباد واستعباد العباد، وأنت تقول الناس سواسية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هم لا يريدون ذلك. أنت تمنع من الفواحش والشهوات المحرمة وهم يريدونها، فأنت لهم عدو بهذه المثابة، أنت لهم عدو بهذه المثابة. فلعلي أذكر بما يروى عن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان شقيا فمر مع أبيه وكان أبوه على ما يذكرون به صلاح، مر هو وأبوه على رجل يحدث الناس، رجل صالح في مكان في مسجد يذكر الناس بقصة أبي بكر وسيرة عمر الحسنة، عمر صنع كذا وأبو بكر صنع كذا وكذا. فقال الحجاج لأبيه: لو كان الأمر بيدي لقتلت هذا الرجل. قال: يا بني ما أشقاك، ماذا صنع؟ لما تقتله؟ قال: أنت لا تعرف شيئا، هذا إذا ذكر الناس بأبي بكر وعمر عرفوا أننا ظلمة فثاروا علينا. فكان هذا تفكيره والعياذ بالله. أعود قائلا إن المطرفين دوما هم إلا من رحم الله منهم هم أعداء الرسل، هم المتصدرون للرسل والرسالات. ولذلك قال هود لقومه، قال هود لقومه: واتبعوا أمر كل جبار عنيد، يشكوهم لقومه، يشكوهم لربه، يقول: واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وقال نوح عليه السلام لربه: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا الأغنياء أيضا. قال صالح لقومه: فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فأعداء الرسل في الغالب الأثرياء، أصحاب الأموال، أصحاب الوجهات، أصحاب المناصب، إلا من رحم الله منهم. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير، أي قرية؟ وما أرسلنا في قرية من نذير تعميم، إلا قال مترفوها، بدأ المترفون في العناد والتكذيب، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هكذا قالوا، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. كذا قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فكانوا يظنون أنهم لما أوتوا الأموال في الدنيا في الآخرة أيضا سيكرموا، سيكرموا كما قال قائلهم في سورة الكهف: أنا أكثر منك مالا وولدا. وقال: وما أظن الساعة قائمة، الساعة لن تقوم، لا أظن أنها تقوم، وإن قامت، وإن قامت ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، سأجد أحسن من هذه، فالذي أكرمني في الدنيا بزعمه سيكرمه في الآخرة. قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال نظيره ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اطلع الغيب. وهذه في العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص ابنه مؤمن وهو كافر. هذا العاص بن وائل كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه كنت قينا في الجاهلية, أي كنت حدادا في الجاهلية, فعملت للعاص بن وائل, أي عملت له أسهما وسيوفا, ثم جئت أتقاضاه أطلب منه ثمنها, فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا والله, لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أو أنا ميت ثم حي؟ قلت نعم ستموت وتحيا. قال تعالى قال حينئذ إذن وقتها سأقضيك أدفع لك الفلوس أيام. قال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. مقولته سيرثها وسيوافى بها يوم القيامة ويأتينا فردا. هنا قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهذا من قول أهل الجهل. وإلا لو فكر أصحاب الأموال والثروات أنهم عنها زائلون كما زال من قبلهم. هل ترون أحد الأثرياء خلد؟ أبدا والله ما خلد أحد الأثرياء أبدا. لن يخلد أحدا ثراؤه ولا ماله. إنما الكل سيفنى وكل سيفارق. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة, يتبعه ثلاثة أهله وماله وعمله, فيرجع اثنان ويبقى واحد, يرجع أهله وماله ويبقى عمله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل لهؤلاء الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين, قل لهم إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الذي وسع عليكم هو الله, والذي ضيق على آخرين هو الله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثرهم جهلا, أكثر الناس لا يعلمون ذلك. يظنون أن جدهم واجتهادهم هو الذي ربحهم. وكم من مجد ويجد ويخسر, وكم من ساع يسعى ويفشل في تجارته. فالذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هو الله. نعم أنت تسلك الأسباب, ولكن ليس كل من سلك الأسباب وفق ولا اغتنى. إنما الغني غناه من الله. فقل لهؤلاء المغرورين الذين ظنوا أنهم جمعوا ما جمعوه بجدهم واجتهادهم وعلى علم عندهم, قل لهؤلاء إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, أي ويضيق على من يشاء, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثرهم جهلة بهذا, أكثرهم جهلة بهذا. ثم قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم, وما أموالكم ولا أولادكم, بالتي تقربكم عندنا زلفى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي منزلة أموالكم وأولادكم لن تجعلكم قريبين المنزلة منا، إلا من آمن. فالذي آمن واستغل المال في طاعة الله ماله يقربه من الله، ماله يقربه من الله لأنه بذله في طاعة الله سبحانه وتعالى. إلا من آمن وعمل صالحا، وليس آمن فقط بل آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، لهم الجزاء المضاعف بما عملوا، وهم في الغرفات آمنون. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، كذا قال الله سبحانه وتعالى. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، أي غرفات الجنان آمنون من كل مكروه ومن كل سوء. ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، ومن معاني المثاني أنه يذكر الشيء ويذكر مقابله، فلما ذكر أهل الإيمان الذين هم في الغرفات آمنون قال: والذين يسعون في آياتنا معاجزين، معاجزين أولئك في العذاب محضرون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، تأكيد على هذا المعنى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، تأكيد لأمر ذي أهمية، ألا وهو أن الله يخلف على المتصدق المحسن، يخلف ربنا على المتصدق المحسن. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، لا توكي، وفي رواية: ولا تحصي فيحصى عليك. فعليك بالإنفاق وأيقن بالخلف، ما دمت تنفق في أبواب الخير فالله سبحانه وتعالى سيخلف عليك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، كذا قال الله سبحانه. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يحشر العباد ويحشر من عبدوهم معهم، يحشر هؤلاء وأولئك، يحشرهم كي يبكت العباد الذين عبدوا ما لم ينزل الله به سلطانا. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فكان ثم قوم يعبدون الملائكة، أي هل أمرتم يا ملائكتي هؤلاء العباد أن يعبدوكم؟ قالوا: سبحانك تنزهت يا ربنا، تنزهت يا ربنا عن الشريك، تنزهت يا ربنا عن المثيل، تنزهت يا ربنا عن الند والصاحبة والولد. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فثم قبيلة كانت تدعى قبيلة خزاعة، وهذه القبيلة كانت تعبد الملائكة، تعبد الملائكة من دون الله، وكان بعضهم يدعي، وتنزه الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. كانوا يدعون أن الله سبحانه وتعالى تزوج من الجن فولدنا له الملائكة، تزوج من الجن فولدنا له الملائكة، وبعضهم يعكس يقول تزوج من الملائكة فولدنا له الجن. والأشهر أنه عندهم عند هؤلاء الكفرة أن ربنا تزوج من صروات الجن، من سادات الجن فولدنا الملائكة. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فكذا كانوا يدعون، كذا كانوا يدعون. ولذلك فطائفة الجن المؤمنة كانت تقول وتنفي عن ربها الصاحبة والولد، كانوا يقولون وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالت منزلة الله عز وجل وتعالى قدر ربنا عن أن نقول إن له ابن أو له زوجة، منزلة ربنا لا تسمح بذلك، وعز ربنا وملك ربنا لا يسمح له بذلك. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الحاصل أن الملائكة يتبرؤون من عبادة عابديهم يوم القيامة، وكذلك المسيح يتبرأ ممن عبدوه. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيقال للجميع فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. بهذا القدر أجتزئ سائلاً الله أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يقينا وإياكم عذاب الجحيم وأن يورثنا وإياكم الفردوس. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.